طلع البدر علينا لثنيات يادها وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فنستأنف بعون الله تعالى محاضرات شرح كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي، وقد كنا متوقفين في المرة التي سبقت الإجازة عند ما تعرف به ثقة الراوي. مولانا احنا انتقلنا الى النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء. هو ده في اخره. ايوه في اخره. وجوز الجرح والتعديل. كنا تكلمنا عن كتب الثقات وحضراتكم تقول ايوه انا مجهز واحد اهو بس ايوه مظبوط. جزاك الله خيرا. احنا دلوقتي جوز دي قبل ما تعرف به الثقة، يعني ما قرناش من اول وجوز. لا قرانا مولانا اجل انواع به يعرف الصحيح والضعيف وذكرنا التصانيف التي فيها فقط. لا يعني وجوز الجرح والتعديل ده هو اول ما احنا واقفين عنده ان شاء الله. طيب خلاص هو هيوصل للي احنا هنتكلم عنه، سواء كان هو معاد حسب تصوري انا، لأن ما فتحناش في دولة لما وصلنا، ويمكن هو كان غايب، لكن خلينا نمشي على مذهبه هو باعتباره أنه هو يعني حتى اللي فاته شيء ممكن أن يستدركه. فاتفضل يا شيخ. إذا كان صوت الشيخ داود مش طالع في الصوت، إخواننا اللي هم بيسمعوا من التسجيل قولوا لنا عشان خاطر مفيش صوت. يقولون إنه لا يوجد صوت. أيوة الله يعلي مرادبك. تفضل يا شيخ داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة. على أساس أنه هو نوع من القدح في الناس طبعا، وكذلك الثناء على الناس، اللي هو الرسول قال للراجل لما مدح زميله قال له قطعت عنق صاحبك. الشيخ السيوطي وغيره من علماء الحديث اللي كتبوا في معرفة الثقات والضعفاء شعروا بأن المخاطب يعرف هذه الأحاديث، سواء الأحاديث التي نهت عن الطعن في المسلم وذم بعض الناس، والأحاديث التي نهت عن الثناء على الغير والمبالغة في ذلك. فقالوا جوز صيانة للشريعة جوابا عن هذا، كيف تجيزون أن يقال فلان ضعيف وكذاب وكذا، وكيف تجيزون أن يقال فلان أمير المؤمنين في الحديث وهناك روايات نهت عن المدح وروايات كذلك نهت عن الذم. فبيقول إن الأحكام تتنوع بحسب الغرض منها، فلما كان الجرح والتعديل المقصود منه ليس المدح في ذاته ولا القدح في ذاته، وإنما القصد صيانة الشريعة المروية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن الكريم وقراءاته لما كان المقصود منها هذا جاز أو أجاز العلماء أن يذكر الجرح والتعديل بناء على هذا. وذكروا أيضا إن الرسول مدح بعض الصحابة وذم بعض الصحابة الآخرين، وأن هذا دليل على أن الغرض أو القصد هو الذي جعل هذا جائزا وجعل أحاديث النهي محمولة على ما إذا كان القصد بها تملق الموصوف أو أنه التشفي فيه أو يعني الحط من شأنه، فالهدف هو الذي غير الحكم. فلذلك قال جوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة. ليه صيانة للشريعة؟ قال لأنه حتى لا يدخل فيها ما هو مروي بطرق فيها ضعفاء لا يمكن قبول روايتهم، أو حتى أيضا لا يعتمد فيها على روايات أصحابها ليسوا موثقين، وده يبقى هو في الصيانة. تفضل يا شيخ. وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة وذبا عنها. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا كنت أود إن الشيخ رحمه الله يذكر أول الآية حتى يعرف أن الكلام في مخاطبة المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، كان هذا أولى في الاستدلال بدلا من ذكر المقطع الصغير ده من الآية فقط، لأنه يمكن أن يشمل كل ما هو متوجه إليه الخطاب. فلذلك الأفضل الاستدلال بالآية من أولها، يا أيها الذين آمنوا، حتى يكون الكلام على الجرح والتعديل هو صادر في خطاب المؤمنين لا أنه خطاب عام للمؤمن وغير المؤمن. تفضل يا شيخ. وقال صلى الله عليه وسلم في التعديل إن عبد الله رجل صالح. وطبعا الأحاديث دي مخرجة الطبعات اللي هي يعني مخدومة بيخرجوا النصوص دي، وده اللي بيخلينا نقول والله اشتروا الطبعة الفلانية بدل من الطبعة الفلانية، على أساس إن أنت يكون الطبعة تقدم أو تكمل لك المعلومة إنه هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القول في حديث ثابت يصلح أن يستدل به، أو أنه قاله في حديث لا ندري من أخرجه ولا ما درجته. فتخريج الرواية يعني مما يعتبر من فائدة تحقيق الكتاب. تفضل يا شيخ. وقال في الجرح بئس أخو العشيرة. أيوة، فالأولان رجل صالح يعتبر مدح. تقول طب انتوا بتكلموا على المدح واحنا بنتكلم على التوثيق. قال ما هو الدليل يدخل فيه الاثنين، طالما انه جاز المدح فالتوثيق مدح والتعديل مدح، فما زال الدليل صالحا لأجل هذا. ولا أيضا في الجرح قوله صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وهو حديث في صحيح البخاري ومسلم حسب يعني إحالة المحقق، يبقى فيه الدليل على أنه إذا كانت هناك مصلحة تستوجب كأن يكون محل تعديل شاهد أو توثيق راوي لا مانع بناء على ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رعاية للمصلحة. تفضل يا شيخ. وقال حتى متى ترعون هي مضبوطة هنا ترعون، لكن أنا اللي أسمعه من الشيوخ ترعون، والفرق أو الكده هو ضبط لغوي، يعني إلى متى تمتنعون أو تتورعون عن ذكر الفاجر بما هو فيه. وهذا الحديث كذلك هو مخرج هنا في الطبراني في الأوسط بلفظ الفاسق بدل الفاجر. ثم قال هتكوه، ولا أنا رواية وقفت عليها اهتكوه، والفرق بينهما إن هذا تعديل يعني تعدية للفعل بالتضعيف الحرف، والرواية الثانية تعدية له بحرف الهمزة. فسواء قلنا اهتكوه أو هتكوه هو أمر في الاثنين، الفرق فقط هو صيغة تعدية الفعل بتضعيف الحرف كما يعرف أهل اللغة، أو تعديته بالهمزة. ثم بين العلة في أننا نفعل هذا، اهتكوه يحذره الناس، حتى يحذره الناس، مش بقصد التشهير به ولا قصد الإقلال كذا، إنه هو لقصد أن يحذره الناس ويتحفظوا من سماع ما يصدر عنه، وممكن أن يتسع هذا إلى درجة التعامل معه كذلك. وتكلم في الرجال جمع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. واللي عايز يشوف كلام الصحابة أو نماذج لهم وكلام التابعين وكلام من بعدهم يرجع إلى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المقدمة، أو إلى كتاب الكامل لابن عدي كذلك المقدمة. فهو الكامل استعرض من تكلم في الرجال ونماذج منهم بداية من الصحابة وحتى شيوخه، وهو متوفى 365 على ما أذكر الآن، فيعتبر 4 قرون استعرض فيهم من تكلم في الرجال ونماذج من كلامهم ومن توثيقهم بحيث يقبل قولهم في الجرح والتعديل. فاللي يريد أنه هو يحقق هذه الإشارة اللي ذكرها السيوطي يرجع إلى هذين الكتابين، إما مقدمة الجرح والتعديل وإما مقدمة الكامل لابن عدي، فكلاهما فيه مقدمة ذكر فيها هذا الأمر باستفاضة وتتبع. تفضل يا شيخ. وأما قول صالح جزرة، طبعا يقول لك بقى طالما أن أنتوا بتقولوا أن بدأ الجرح والتعديل من عصر الصحابة، فكيف نوفق بين هذا وبين قول صالح جزرة؟ ده من العلماء النقاد، هو كلمة جزرة لقب مشتهر به، لكن هو له اسم غير هذا. فجاء عنه أنه قال أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم أحمد وابن معين. فقالوا طب الترتيب اللي ذكره صالح ده كيف نوفق بينه وبين ما ذكر من أنه أول من تكلم الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم؟ هيجاوبه ويقول فيعني أنه أول من تصدى لذلك، من تصدى أيضا هو أكثر، يعني جعله اختصاصه، يعني بحيث أنك أنت تستطيع أن تجمع من كلامه. معروف اللي هو منكم له اطلاع، يحيى ابن معين له تقريبا 4 روايات، 4 تلاميذ رويين أقواله في الرجال، كل رواية منهم مطبوعة على حدة، وأكبرها الرواية الأولى اللي هي أبو العباس الدوري، هذه أول وأكبر رواية. لكنها مجموعة. فيبقى هو إذن لما الأولية مقصود يعني من خصص أكثر جهده للكلام في الرجال والبحث عنه. والأولية التي عند الصحابة والتابعين وأتباعهم عموما ليست على سبيل الاختصاص أو الانقطاع لهذا الأمر، ولكن على أنهم كانوا يذكرون الجرح والتعديل بمناسبته عندما يجد الحاجة تدعو إليه، بحيث أنه أقوالهم لم تجمع أو لم يكثروا مثل ما أكثر هؤلاء. فالأولية نسبية، أولية الصحابة بحسب أول ما بدأت المشروعية، وأولية من ذكرهم صالح جزر دول اللي هو التخصص أو الإكثار أو البحث الاهتمام عن أحوال الرجال والنظر في أحاديثهم، بحيث وصل إلينا من كلامهم أكثر مما وصل من الصحابة والتابعين. زائد أنه الكثرة والقلة مرجعها أنه أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم تكن مسألة الجرح كثيرة، حتى التابعين الجرح فيهم أقل من أتباع التابعين، فلأجل ذلك كانت القلة في عصرهم لها أسبابها، والكثرة في عصر من بعدهم لها أسبابه. لهذا وجدت أولية في الكثرة، ووجدت في الآخرين أولية في المشروعية. وقد قال أبو بكر بن خلاد، أبو بكر بن خلاد اللي هو صاحب المحدث الفاصل اللي هو 300 ونيف، ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله؟ فقال طبعا، لأنه طبعا أنت ولا حدش فينا يدرك هذا الآن، ربما يعني موقف الناس من أهل العلم الآن بعد ما دون وأصبح في الكتب الصراع ليس يعني شديدا، لكن عندما كان هذا العلم محفوظا في صدور حملته وكان الذين يطلبونه يذهبون إلى هؤلاء فيدونون عنهم ما يسمعونه منهم، فكان مسألة كلام أهل العلم هذا الذي حفظ في صدورهم وتضمن جرحا لبعض الرواة لهم روايات حديثية، إنه سيترتب على هذا عدم سماع الناس لحديثهم. وأنا أذكر إن أحد العلماء لما ذهب إلى أهل المدينة وأراد أن يحدثهم بأحاديث رواها عن محمد بن إسحاق رفضوا، فقال لهم يعني هو الرجل كان محمد بن إسحاق الأول كان في المدينة وانتقل بعد ذلك إلى العراق وأقام فيها ونقلت عنه الروايات، فذهب الذي تحمل رواياته في العراق إلى أهل المدينة، لأنه كان طبعا السماع أو نشر العلم متبادل، يسمع من أهل المدينة ويسمع من يأتي إلى المدينة من أهل الآفاق. فلما قال حدثنا محمد بن إسحاق صاحوا، فقال إن محمد بن إسحاق يعني معتمد ليس عليه قدح يستوجب رد كل حديثه ودراجة، قالوا لا تحدثنا عنه فنحن أعلم به منك، وامتنعوا أن يسمعوا منه. فهنا لا تنظروا للمسألة بالعصر الذي نحن فيه، لا، العصر الذي كان العلم يؤخذ من أفواه حملته قبل أن يدون، وأنا أتصور أنه يبعد من المعاصرين أنهم يتصوروا كيف كان عدم القراءة والكتابة معولا في زمنه على الحفظ، وأن كنت ممكن تدخل قرية لا تجد فيها شخص يقرأ ويكتب كاملة، بحيث إذا أرادت أن تكتب أي مكتوب يذهبون إلى بلد أخرى حتى يجدوا من يكتب لهم. فأنا أذكر في بلدنا كان الخطيب الذي يخطب لنا يقرأ ما في ديوان الخطب، ولكنه لم يكن يكتب، حافظ هو الديوان ويفتح على كل خطبة جمعة، لكن إذا قلت له يا شيخ عبد العظيم، هو اسم الشيخ عبد العظيم، اكتب لي خطاب أو اكتب لي شكوى أو شيء، لا يجيد القراءة والكتاب لكن يقرأ في الديوان. فلذلك لا تقيس أبدا هذا العصر الذي نحن فيه بالعصور السابقة. فلذلك كان الحفظ يعني له القدح الأول، وكانت الذاكرة بتيسير من الله سبحانه وتعالى فعلا قائمة مقام الكتابة. وبعضهم يقول لا، أنا لحديث فلان أحفظ من سورة الفاتحة. فتخيل أنت الوقت بتقرأ الفاتحة بسهولة، يقول لك عارف الأحاديث اللي فيها حدثنا وأخبرنا دي وكذا ومتونها، أنا أحفظها أكتر من الفاتحة اللي أنت بتقرأها دي. فكان ضعف وجود الكتاب هو منشط الذاكرة، وأنا شفتها يعني مرت علي أنا. ليه؟ لأن كان القراءة والكتابة قليلة، فكنا نجد من يجلس ويلقي إلينا أياما وكده من حفظه، ولا نقول إنه هو أرى وبعدين جه، لأنه أصلا لا يكتب، إنما هو كما سمع كان يؤدي. فلذلك مسألة تعديل من يتكلم على الناس كان له تأثير، وكذلك تجريحه له تأثير. تفضل يا شيخ. فهو عشان كده قال لي أبو بكر الخلاد، قال لي يحيى أنت اللي قلت دول لا يحدث عنهم، ألا تخشى أن يخاصموك يوم القيامة؟ وخلي بالك من خصومة يوم القيامة، احنا كلنا دلوقتي مركزين على خصومة الدنيا، هي اللي شغالة ومهمة، لكن كانوا زمان متصورين الخصومة الحقيقية هي التي في القيامة، ولذلك كانت ذنوبهم قليلة. ليه؟ لأنه كل واحد بيحاسب نفسه. دلوقتي أبدا، تعالى تلاقيه 100 واحد من تتوسم فيهم الورع يتصارعون ربما على شيء من أتفه ما الأمور، وهو قبل وبعد حطام دنيا. فلذلك هو ما خوفوش بالدنيا، قال له اعمل حساب الآخرة. ليه؟ لأنك ستقف بين يدي حكم عدل، لا تستطيع أن تكذب ولا تزور الأدلة ولا تتنصل، لأنه هيقول لصوابعه انطق يا صوابعه تنطق، فمعاه وسائل ما فيهاش لعب. فقال له خاف اللحظة دي. فشوف بقى أنت الجواب اللي هيقوله الراجل، قول يا مولانا. فقال لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي. شوف، فهو إذن عامل حساب الحساب اللي سيكون بين يدي الله وسيجتمع فيه الخلق جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال له هم دول هيكونوا موجودين والرسول هيكون موجود، فإذا دول اتكلموا قالوا أنت طعام، أنا أهون علي من أن الرسول يقولي أنت سكت عن بيان الكذابين على حديثي. تفضل يا شيخ. فقال أبو تراب النخشبي لأحمد بن هذا راجل برضو معروف من بعد القرن الثالث لأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل لا تغتب العلماء. فقال أبو أحمد شوف ده الكلام اللي أحيانا ينطق كلمة حق يراد بها باطل. اطعنش في العلماء يا شيخ، والله إن كانوا علماء صحيح وأنهم فوق الشبهات فالطعن فيهم ما هوش جايد. لكن هل الإمام أحمد ممن يمكن أن يطعن في عالم ليس محل شبهة؟ تفضل يا شيخ. فقال له أحمد ويحك، هذه نصيحة ليس هذا غيبة. أيوة، فإذا ليس هذا من الغيبة. نعم. وقال بعض الصوفية لابن المبارك تغتاب، قال اسكت، إذا لم نبين كيف نعرف الحق من الباطل. أيوة، فإذا الكلام اللي في الجرح والتعديل ليس من الغيبة. العلماء لهم فضل ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. قوم إلى الله قد شدت عزائمهم وحبلهم بحبال الله موصول. قوم على الملة السمحاء قد فطروا وشأنهم مع كتاب الله من قول. أعطاهم الله ما شاء وأكرمهم، كذاك قال الذي وفاه جبريل. يا ربنا خذ بنا قلبا لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول.